الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم وفي لقاء من لقاءات رياض الصالحين نتدارس فيه هذا الكتاب العظيم للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بصحبة أخي الشيخ خلوف الأحمري وأخي الشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ. باب المجاهدة باب عظيم يحتاجه المسلم في حياته وفي سيره إلى الله جل وعلا، ونحتاج دائما نذكر بعضنا بعضا بمثل هذه المعاني، لأن المسلم يضعف ويفتر، لكن حينما استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بعضنا بعضا بها امتثالا لقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازلنا في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، باب المجاهدة. نستمع للشيخ ريان. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث سبق في اللقاء السابق الحديث عن مقدمة هذا الحديث، وقلنا هذا من الأحاديث القدسية، وأيضا تم الحديث عن قول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فتقدم الحديث عن أولياء الله عز وجل، وأيضا من يدعي هذه الولاية، وكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا الباب. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما المراد بهذا الحديث؟ هذا وعيد شديد للذين يعادون أولياء الله عز وجل ويؤذونهم. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى جعل قيدا وضابطا أنهم يعادونهم لأجل طاعتهم لله، لأجل أنهم أولياء الله، لأجل تفرغهم في عبادة الله عز وجل، فهو يعاديهم من هذا الباب وليس من باب أمور الدنيا. ولهذا ذكر ابن هبيرة رحمه الله تعالى قال: أي اتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته لله، فإنه يشير إلى الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله على الإطلاق. قال: إلا أنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله في محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق أو كشف غامض، فإن هذا لا يتناوله الحديث. وقد جرى بين أبي بكر وعمر خصومة ونحو ذلك، وبين العباس وعلي، وبين كثير من الصحابة. إذن المراد بهذا الحديث أن من عاد وليا لله لأجل ولايته ولأجل طاعته فقد آذنه الله، أي أعلمه بحربه. وفي هذا يعني سيكون الإنسان خاسرا إذا أعلن الله عز وجل الحرب عليه. ومن هنا ذكر بعض العلماء أن من فعل هذا فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أحسن الله الشيخ راشد. فيه بعض الاستفسارات الشيخ راشد. أولا، هل يلزم أن يكون الولي من أولياء الله عز وجل، يلزم أن يكون مثلا منقطع عن الدنيا، أن يكون من العلماء، مثلا الشخص البسيط، المرأة البسيطة، يعني اللي ليس عنده علم، هل يمكن أن يكون من هذا؟ الأمر الآخر الشيخ راشد في الرد على بعض العلماء، مثلا بعض الردود التي تحصل، أو أحيانا حتى على بعض من يدعون الولاية هم مبتدعة مثلا، هل هذا نوع من مثلا التهجم عليهم؟ أخيرا الشيخ راشد، نشر المعايب، في أحيانا نرى نشر معايب مثلا بعض العلماء بعض الدعاة من باب أنه أخطأ أو شيء، هل هذا مثلا من التعدي على هؤلاء؟ والله جزاك الله خير، هذه معاني جيدة لكن نأخذها واحدة واحدة. طيب. أولا قضية أن أولياء الله عز وجل لابد أن يكونوا من العلماء، هذا يعني غير صواب. فالولي الله عز وجل هو الذي يكون مؤمنا تقيا، فمن تحصل له الإيمان وتحصل له التقوى وتحصل له الإخلاص وتحصل له متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع بقلبه وكل ذرة في كيانه إلى الله عز وجل، فقد يصل إلى هذه المرتبة، وهو أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر في الردود، احنا بعض من يدعون انهم ولاه. نعم بالعكس، يعني حينما ترى شخصا، وهذه من الاشياء التي يستغلها بعض المخرفه، يقول لك يا اخي انت تتحدث مع فلان، هذا ولي من اولياء الله، سينالك عقاب الله عز وجل. اذا كان رد العالم، وهذا السؤال الاخر، على العالم في قضيه شرعيه يبين فيها خطاه مقبول ومأمور به، إذا أخطأ العالم يجب أن يبين خطأه، فكيف بالرد على المبتدعة الذين يدعون كذبا وزورا أنهم أولياء من أولياء الله عز وجل؟ هؤلاء لابد أن يبين حالهم ومآلهم، لأن الناس يغترون بهم، فالناس وخاصة البسطاء يرون أن كل من ظهرت له بعض الأمور أنه ولي من أولياء الله جل وعلا، بل إن البعض يستخدم الجن في بعض الأمور ويلبس على العوام أنه يستطيع أن يفعل ويفعل، وفي هذا أمثلة وقصص كثيرة في هذا المجال. فبيان الحق وبيان الصواب، هنا تكون ولاية العبد لله، لأنه يقدم الله على نفسه ويقدم الله على الآخرين، فليس في قلبه محبة أعظم من محبته لله، وليس في قلبه محبة أعظم من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. أحسن. بقي سؤال الأخير الشيخ راشد، نشر أحيانا بعض المعايب، قد يكون شخص يعني نحسب والله حسيبه أنه من أولياء الله عز وجل، لكن قد يخطئ، فمع التقنية الجديدة تنشر معايبه، ومثل ما يقولون ينشر غسيل مثلا. نعم. هذا الرجل ويتكلم فيه بشيء مهول. يعني هنا يعني قضية أن الحديث، حديث المسلم عن أخيه إذا كان بحق فهذا يؤجر عليه. جميل. شخص وقع في خطأ، عالم وقع في خطأ، فيبين الصواب، لأن الله عز وجل أمرنا، يعني إذا كان المسلم مأمور أن يدافع عن إخوانه فلا أن يدافع عن الحق ويدافع عن القرآن ويدافع عن السنة، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الخطأ الذي يحذر منه لا يعني أن يتطاول على عرض أخيه، ولا أن يتطاول على سمعته ونحو ذلك، ولا يكون الهدف مني أن أسقط الآخر بقدر ما يكون الهدف هو أن أبين الحق للآخرين. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: والله ما ناظرت أحدا، والله ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه، لأننا متعبدون بهذا الحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ففرق بين بيان الخطأ، وفرق بين الشماتة، وفرق بين تتبع العورات، والنبي قال: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. وهذا الأمر سبحان الله من خلال الواقع يبين لك هذا الحديث بيانا شافيا. والله ما سعى أحد في أعراض إخوانه إلا ابتلاه الله عز وجل من يسعى في عرضه، حتى كما قال: حتى يفضحه في جوف داره. فنسأل الله العفو والعافية. لكن كما تقدم، إذا أتى شخص وأخطأ، أخطأ في بيان آية، أخطأ في فهم حكم، فيجب علينا أن نناصحه، أن نبين الحق للناس، لأنه إذا ظهر الخطأ للناس لابد أن يبين هذا الأمر. وهذا ما كان عليه علماؤنا الأجلاء الكبار. حينما تنظر يعني كتطبيق لهذا المنهج، انظر إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، انظر إلى معالي الشيخ صالح الفوزان، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى علمائنا الكبار، كيف يفرقون بين الخطأ وبين عدم الدخول في النيات وفي أعراض الآخرين. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلنا وأمرنا أن نكون هدى، أن نهدي الناس إلى الحق والصواب الذي أمر الله سبحانه وتعالى. يتضح الفرق يعني جليا بين الذي يريد التشفي مثلا وبين من يريد النصيحة. بين من يريد الخطأ فقط يعني ليظهر هذا الخطأ وبين من يريد الخطأ لأجل أن يصححه ويعدله، وهذه سيمة أهل العلم والإيمان، يعني إنما يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولهذا يعني فرق بين كما يذكر العلماء فرق بين النصيحة وبين التعيير، فرق بين النصيحة وبين التعيير. وهذا واضح، يعني إن شمت بالآخرين وعيرتهم بأمر معين يعني سيكون عاقبتك أن قد تقع في هذا الأمر. وحينما نتأمل في حياة العلماء رحمهم الله تعالى ونجد كيف بيانهم لهذه الأمور سنجد عجبا كبيرا في التطبيق العملي. نحن أمة رحمة، نحن أمة هداية. انظروا إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كيف ردوده على الآخرين وكيف رحمته بهم، ويكون قويا عظيما في ردوده على الآخرين، يبين ما عندهم من خطأ. لماذا؟ لأن لا شيء أعظم عندنا من هذا الدين، ولا شيء أعظم عندنا من كتاب الله، ولا شيء أعظم عندنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا لابد أن نسعى في هداية الآخرين. لما قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فعلا لا نكون عونا للشيطان على أخينا. أحيانا إذا رأينا بعض التشفي وبعض الشماتة من الآخرين تجد أنهم يصرون، هو تبين له أنه خطأ لكن يبدأ يصر في ارتكاب هذا الخطأ درءا لهذا الأمر الذي بينه وبين الآخرين. ولنتقي الله عز وجل، أنت قد تشمت بشخص وقد يكون سليم الصدر ويقوم في جوف الليل فيدعو الله عز وجل عليك. يعني لا يأتي إنسان يقول ليدعو، لا علاقة لي به. لا، الذي يقول هذا الأمر لا يخاف من الله، لا بد إنسان يكون يخاف من الله في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته. وكما تقدم فرق بين النصيحة، فرق بين بيان الخطأ، فرق بين أن نبين ما أمر الله عز وجل به وبين بين الشماتة وبين التعيير كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام أو في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث؟ ليبين أن أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص على أن يجاهد نفسه فيها هي الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. الله عز وجل أمر عباده بفرائض وأيضا شرع لهم سنن. من أعظم ما يميز أولياء الله حرصهم ومجاهدتهم الشديدة في باب الفرائض التي أمر الله عز وجل بها، فهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل على الإطلاق. أعظم أمر نتقرب به إلى الله هو أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفرائض العظيمة التي افترضها الله عز وجل. لكن يا شيخ أحسن الله إليك، ليس معنى هذا الكلام أن الشخص يقول ما دام أنا لا أفعل الفرائض أفعل فقط النوافل، إذا نترك الفرائض والنوافل ما دام أني لا أفعل الفرائض، لكن نقول له احرص على الفرائض كحرصك على النوافل. صح. وأشد أيضا. العلماء رحمهم الله يا شيخ ريان يقولون أن من تساهل في النوافل أداه هذا التساهل إلى أن يتساهل في الفرائض. من تساهل في المكروهات وقع في المحرمات، ومن تساهل في السنة وقع في البدع. هذا أمر وهو يعتبر من مداخل الشيطان على الإنسان. الشيطان لا يأتيك يقول اترك الصلاة، لكن يبدأ أن تتساهل في النوافل ثم تتساهل في الفرائض حتى يصل إلى الغاية التي يريدها. لا زال الحديث متواصل بإذن الله عز وجل حول هذا الحديث القدسي العظيم، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نستكمل هذا الحديث في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. شكر الله لك شيخ ريان والشيخ خلوفة ولإخواننا المستمعين، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.